يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يصلي وأمامه حمام، بمعنى أن يصلي إليه؟ ما في مانع إذا صار خارج الحمام، خارج الحمام لا مانع أنه يصلي ولو أمام حمام، لأنه ما يصدق عليه أنه صلى في الحمام، صلى في غرفة. نعم.